كيف تمسك بزمام القوة؟ 48 قاعدة ترشدك إليها. تأليف روبرت جرين، نقله إلى العربية الدكتور محمد توفيق البجيرمي، دار نشر العبيكان، بصوت القارئ فتحي عثمان. إلى أنا بليلر وإلى والدي را غين، شكر وتنويه. أحب أولا أن أشكر أنا بليلر التي ساعدت في تحرير هذا الكتاب وإجراء البحوث المتعلقة به، والتي أدت بصيرتها التي لا تقدر بثمن دورا هاما في شكل ومحتوى كيف تمسك بزمام القوة، فبدونها ما كان شيء من هذا ممكنا. ويجب علي أيضا أن أشكر صديقي العزيز ميشيل شوارز الذي كان مسؤولا عن ربطي بمدرسة فابريكا للفن في إيطاليا وتقديمي هناك إلى جوست إلفرز شريكي ومنتج كيف تمسك بزمام القوة. ففي عالم فابريكا المولع بالمكائد اكتشفت مع جوست أن آراء ماكية في ليلي لا يبليها كر الأيام، ومن مناقشاتنا في البندقية بإيطاليا ولد هذا الكتاب. وأحب أن أشكر هنري لاغوين الذي زودني بكثير من الحكايات الميكافيلية على مدى السنين، ولا سيما فيما يتعلق بالشخصيات الفرنسية العديدة التي تؤدي مثل هذا الدور الكبير في هذا الكتاب. كما أحب أن أشكر ليز وسوميكو بيلير اللذين أعاراني مكتبتهما عن التاريخ الياباني وساعداني في القسم الخاص بحفلة الشاي في الكتاب. وبالمثل ينبغي أن أشكر صديقتي الطيبة إليزابيث يانغ التي قدمت لي المشورة حول التاريخ الصيني. إن كتابا كهذا يعتمد على مادة البحث المتواجدة في مكتبة البحوث في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، فقد أمضيت كثيرا من الأيام الممتعة متجولا وسط مقتنياتها من المجموعات التي لا تضاهى. أما والدي لوريث وستانلي غرين فيستحقان مني شكرا لا نهاية له على صبرهما علي ودعمهما لي. ويجب ألا أنسى تكريم قطي بوريس الذي قدم لي صحبته طيلة أيام الكتاب التي لم تكن تنتهي. وأخيرا أتوجه إلى الناس الذين استخدموا لعبة السلطة ببراعة للتلاعب بي وتعذيبي والتسبب بإيلامي على مدى السنين، لأقول لهم أنا لا أحمل عليكم حقدا ولا ضغينة، بل أشكركم على تقديم الإلهام كيف تمسكوا بزمام القوة. روبرت غرين. وبالإضافة إلى ذلك نحب أن نشكر سوزان باترسون وباربارا غروسمان وناشري بنغوين لإيمانهم بهذا الكتاب، والمحررة مولسترين التي أشرفت على المشروع كله لصالح فايكينج بنغوين، وصوفيا ميور لتصميمها الممتاز، وديفيد فرانكل على تحريره للنص، وروني إكسل رود وباربارا كامبو وجي زميت وجو إيغل ورادا بانتشام وماريت ميل وميكائيل فراغنيتو وانغ سانخو روبرت غرين جوس ألفرز. كلمة المعرب. في هذا الكتاب محاولة لاختزال 3000 عام من التاريخ الإنساني بقصص منتقاه عن كيفية اكتساب المرء للقوة أو تفهمه لها من مختلف جوانبها، أو حماية نفسه من عصفها وتسلطها، أو الحفاظ عليها وممارستها بحكمة وتعقل، أو تحييدها لاتقاء شرها. وتطل هذه القصص على التجربة الإنسانية من أزمنة وأمكنة مختلفة تمتد من اليابان إلى بيرو، ومن بداية تدوين التاريخ إلى أيامنا هذه، وفيها دروس سلبية وإيجابية يجمع بينها عنصر التشويق من جهة، وتطبيقات في الحياة العملية على أرض الواقع من جهة أخرى، سواء أحبها المرء أم كرهها، ذلك أنها تصوير لما حدث وليس لما كان ينبغي أن يحدث، ووصف للبشر كما هم بالفعل وليس كما يتمنى المرء أن يكون عليه، وقد ينفر القارئ من طريقة مخاطبة المؤلف له أحيانا، وكأنه يحرضه على الأنانية أو على إساءة الظن بالناس، وليس القارئ ملزما بالأخذ بما يوصي به المؤلف أو بالتصرف بالطريقة التي يراها، ولكن من المفيد له أن يلم بتجارب الآخرين المجموعة هنا، وأن يسعى نحو ما هو أفضل وأكمل، مدركا أن الكمال لله وحده، وألا ينخدع، لأن المؤمن كيس فطن، وأن يستخدم ذكاءه وطاقته للخير، وإذا كان طيبا فلا ينبغي أن تصل به الطيبة إلى حد السذاجة بحيث يخدعه الخبيث. فكلمة الفاروق عمر مشهورة: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ولقد يجد القارئ استشهادا بأقوال ميكافيلي، فلا يقفزن إلى الاستنتاج بأن في ذلك تحبيذا للانتهازية المبنية على مقولته الشهيرة: الغاية تبرر الوسيلة. ففي فلسفة ميكافيلي في كتابه الأمير سنة 1513 ميلادي جانب يبدو أن الناس لا يأخذونه في الحسبان، ذلك أنه عندما ألف كتابه كانت إيطاليا ممزقة تعصف بها حروب أهلية دامية، وكانت كل مدينة من مدنها دولة، وكانت معظم تلك المدن تستعين بالأجنبي ضد أخواتها، فكانت الغاية عند ميكافيلي هي تحرير إيطاليا وتوحيدها، فكان يرى أن كل وسيلة لتحقيق هذه الغاية مبررة. ترى كيف يكون موقفنا من هذه المقولة إذا كانت الغاية سامية عندنا كتحقيق أمانين مثلا؟ أليس عندنا قول مأثور هو الحرب خدعة؟ وإذا كان المطلوب من الإنسان ألا يكون غادرا، فإن المطلوب قبل ذلك أن يكون من الذكاء بحيث لا يقع ضحية لغدر الآخرين، ومن القوة بحيث يعاقبهم. وحبذا لو يتصدى مثقف باحث في تاريخنا وتراثنا لقصص كالتي يتناولها هذا الكتاب، فيها عبرة وموعظة وإمكانية للاستلهام في عصرنا هذا، فيجمعها من بطون الكتب ليضعها بين أيدي الناس على صعيد واحد، ويصنفها ويبوبها ويفهرسها لتسهيل وصول القارئ إلى منهلها. فتاريخنا منجم ذهب ينتظر من يكتشف كنوزه، وتراثنا بحر ينتظر من يغوص لاستخراج لآلئه، وبين يدي القارئ كتاب أزعم بإصرار أنه جدير بالاقتناء والقراءة، وأرجو أن يجد فيه فائدة ومتعة، وأن يسامحني على ما فيه من هفوات. والله من وراء القصد وفوق كل ذي علم عليم. محرم الحرام 1422 للهجرة، نيسان أبريل 2001 ميلادي. المعرب الدكتور محمد توفيق البجيرمي. إن شعورنا بفقدان السيطرة على الناس والأحداث هو شيء لا يطاق في العادة، فعندما نشعر بالعجز نشعر بالتعاسة، فلا أحد يريد سلطة أقل، بل إن الجميع يريدون المزيد منها، غير أن من الخطر عليك في عالم اليوم أن تبدو متعاطشا للسلطة أكثر من اللازم، وأن تكون تحركاتك لاكتساب السلطة علنية، بل إن علينا أن نبدو منصفين ونزيهين، وهكذا فإننا بحاجة إلى أن نكون حاذقين ورائقي المزاج، ومع ذلك ماكرين، ديمقراطيين، ولكن مراوغين. وهذه اللعبة من الإزدواجية المستمرة تشبه أكثر ما تشبه التحركات الحيوية لاكتساب السلطة التي وجدت في عالم التآمر في البلاط الأرستقراطي القديم. فعبر التاريخ كان البلاط يشكل نفسه بالالتفاف حول صاحب السلطة، ملكا كان أم ملكة، امبراطورا أم قائدا، وكان رجال الحاشية الذين يملؤون ذلك البلاط في وضع دقيق على وجه الخصوص، فقد كان عليهم أن يخدموا سادتهم، غير أنهم إذا راحوا يتزلفون وصار تملقهم مفضوحا، فقد يتنبه رجال الحاشية الآخرون ويبدأون بالعمل ضدهم، فيجب أن تكون محاولات كسب رضا السيد خفية ذكية، وحتى رجال الحاشية الحاذقون القادرون على ممارسة مثل هذا الدهاء